والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن. لأهب لك غلاما زكيا، لأهب لك غلاما زكيا. قال يا بشرى هذا غلام، وبشروه بغلام عليم، يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور. فأجاءها المخاض، فأتت به قومها تحمله، فأتت به قومها تحمله، وبشرناها بإسحاق، وأصلحنا له زوجه. اركن برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، أو تقطع أيديهم وأرجلهم وأرجلهم ومن تحت أرجلكم ومن تحت أرجلكم ومن تحت أرجلكم ومن تحت أرجلكم ومن تحت أرجلكم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومنهم من يمشي على رجلين اللهم ابطل كل سحر رشوه في طريقكما اللهم بطل كل سحر مرشوش ضيق صدركما اللهم مطل كل سحر مرشوش غار في دماغكما، اللهم مطل كل سحر مرشوش غار في دماغكما، اللهم مطل كل سحر مرشوش غار في دماغكما، اللهم مطل كل سحر بزيت مسحور صنعوه، اللهم مطل كل سحر مرشوش بزيت مسحور صنعوه، اللهم مطل كل سحر مرشوش بزيت مسحور صنعوه، اللهم بطل كل سحر مرشوش بمساحق مسحورة صنعوه، اللهم بطل كل سحر تم رشها بالمساحق، اللهم بطل كل سحر مرشوش تم سحرها بالمساحق، اللهم بطل كل سحر مرشوش تم رشها بالمساحق، اللهم بطل كل سحر مرشوش تم رشها بالمساحق الملونة، وكل سحر مرشوش تم رشها بالمساحق الملونة، اللهم اقلب السحر إلى ساحره، اللهم اقلب السحر إلى ساحره، اللهم اقلب السحر إلى ساحره، اللهم اقلب السحر إلى فاعله، اللهم أبق الساحر وبال أمره، اللهم أبق الساحر وبال أمره، اللهم أبق الساحر وبال أمره، اللهم أرن فيه يوما أسودا، اللهم أرن فيه يوما أسودا، اللهم اجعل النجوم عليه رجوما، اللهم اجعل النجوم على الساحر رجوما، اللهم اجعل النجوم على الساحر رجوما، اللهم اجعل النجوم على الساحر رجوما، اللهم اسقه الحميم، اللهم اسقه الحميم، اللهم اسق السحرة الحميم، اللهم اسق السحرة الحميم، اللهم اجعل طعامهم الزقوم، اللهم اجعل طعام السحرة الزقوم، اللهم اجعل طعام السحرة الزقوم، اللهم اقتل السحرة بددا، اللهم اقتل السحرة بددا، اللهم اقتل السحرة بددا، اللهم احرق كل ساحر يتربص بكما، اللهم احرق كل ساحر يتربص بكما، اللهم احرق كل ساحر يتربص بكما، اللهم احرق كل عفريت للساحر الذي يتربص بكما، اللهم احرق كل عفريت للساحر الذي يتربص بكما، اللهم احرق كل عفريت للساحر الذي يتربص بكما، اللهم احرق كل عفريتة للساحر التي تتربص بكما، اللهم احرق كل عفريتة للساحر التي تتربص بكما، اللهم احرق كل مارد للساحر الذي يتربص بكما، اللهم احرق كل خادم للساحر الذي يتربص بكما، اللهم احرق كل خادم للساحر الذي يتربص بكما، اللهم احرق كل حارس للساحر الذي يتربص بكما، اللهم احرق كل غواص للساحر الذي يتربص بكما، اللهم احرق كل غواص للساحر الذي يتربص بكما، اللهم احرق كل عفريت طائر للساحر الذي يتربص بكما، اللهم احرق كل عفريت طائر للساحر الذي يتربص بكما، اللهم احرق كل سحر دفنوه لكما، اللهم احرق كل سحر في المقابر دفنوه لكما، اللهم احرق كل سحر في المقابر دفنوه لكما، اللهم احرق كل سحر تحت التراب صنع لكما، اللهم احرق كل سحر تحت التراب صنع لكما، اللهم احرق كل سحر تحت التراب وضعوه لكما، اللهم احرق كل سحر في تميمة صنعت لكما، لكمان. اللهم حرى كل سحر في تميمة علقوه لكمان. اللهم حرى كل سحر في تميمة علقوه لكمان. اللهم حرى كل سحر في تميمة علقوه لكمان. اللهم حرى كل سحر بدم رشوه لكمان. اللهم حرى كل سحر بدم رشوه لكمان. اللهم حرى كل سحر بدم رشوه لكمان. اللهم حرى كل سحر بدم رشوه لكمان. اللهم حرى كل سحر بدم رشوه لكمان. اللهم حرى كل سحر برمال صنع لكمان. اللهم حرى كل سحر بالعظام صنعوه لكمان. اللهم حرى كل سحر بالعظام الميتة صنعت لكمان. اللهم حرى كل سحر تم لكمان. اللهم حرق سحر الجنون لكما. اللهم حرق سحر الجنون لكما. اللهم حرق سحر الجنون لكما. اللهم حرق سحر الطيش لكما. اللهم حرق سحر الطيش لكما. اللهم حرق كل سحر يدمر أسرتكما. اللهم حرق كل سحر أرادوا به تدمير أسرتكما. اللهم حرق كل سحر أرادوا به تشتيتكما. اللهم حرق كل سحر أرادوا بانفصالكما. اللهم حرق كل سحر أرادوا بانفصالكما. اللهم حرق كل سحر أرادوا بانفصالكما. اللهم حرق كل سحر أرادوا به تدميركما. اللهم حرق كل سحر أرادوا به تدميركما. اللهم حرق كل سحر أرادوا بانتقامكما. اللهم حرق كل سحر أرادوا بانتقامكما. اللهم حرق كل سحر أرادوا به المرض لكما. اللهم حرق كل سحر أرادوا به المرض لكما. اللهم حرق كل سحر أرادوا به المرض لكما. اللهم حرق كل سحر أرادوا به المرض لكما. اللهم حرق كل سحر أرادوا به كثرة النسيان لكما. اللهم حرق سحر شرود الإذان لكما. اللهم حرق سحر القتل والتدمير لكما. اللهم بطل سحر القتل والتدمير لكما. اللهم بطل كل سحر غار في عروقكما. اللهم بطل كل سحر غار في عروقكما. اللهم قتل كل ساحر بجوارهما. اللهم قتل عفاريت السائر الذي بجوارهما. اللهم قتل عفاريت السائر الذي بجوارهما. اللهم قتل عفاريت السائر الذي بجوارهما. اللهم قتل عفاريت السائر الذي بجوارهما. اللهم قتل عفاريت السائر الذي بجوارهما. اللهم حرق كل عفريت سائر متواجد في بيت السائر الذي بجوارهما. اللهم حرق كل عفريت سائر متواجد بالسائر الذي بجوارهما. اللهم حرق كل عفريت متواجد بالسائر الذي يتربص بهما. اللهم قتله بالملائكة. اللهم قتله بالملائكة. اللهم قتله بالملائكة. يسومونه سوء العذاب. يسومونه سوء العذاب. يحرقون وجهه ودبره. يحرقون وجهه ودبره. يحرقون وجهه ودبره. اللهم قطع أمعاء السائر الذي يتربص بهما. اللهم قطع أمعاء السائر الذي يتربص بهما. اللهم قطع أمعاء السائر الذي يتربص بهما. اللهم حرق كل سحر مأكول غار في جوفكما. اللهم حرق كل سحر مأكول غار في جوفكما. اللهم حرق كل سحر مأكول غار في جوفكما. اللهم حرق كل سحر مشروب غار في جوفكما اللهم احرق كل سحر مشروب غار في جوفكما اللهم احرق كل سحر مشروب غار في جوفكما اللهم احرق كل سحر تم بالدمية لكما اللهم احرق كل سحر تم بالدمية لكما اللهم احرق كل سحر عقدوه بالدمية لكما اللهم احرق كل سحر عقدوه بالدمية لكما اللهم احرق كل سحر عقدوه بالدمية لكما اللهم احرق كل سحر عقدوه بالدمية لكما اللهم احرق كل سحر رشوه على ملابسكما اللهم احرق كل سحر رشوه على ملابسكما اللهم احرق كل سحر تم ليلة زفافكما اللهم احرق كل سحر تم ليلة زفافكما اللهم احرق كل سحر قديم تم لكما اللهم احرق سحر عدم الإنجاب لكما اللهم احرق سحر عدم الإنجاب لكما اللهم احرق سحر عدم الإنجاب لكما اللهم احرق سحر الإسقاط لكما اللهم احرق سحر الإسقاط لكما اللهم احرق سحر الإسقاط الأجنة لكما اللهم احرق كل سحر يمنع الحمل للأهل اللهم احرق كل سحر منع حملها اللهم احرق كل سحر منع حملها اللهم احرق كل سحر منع حملها اللهم احرق كل سحر منع حملها اللهم احرق كل سحر في المبايض عقدوه اللهم احرق كل سحر في المبايض عقدوه اللهم احرق كل سحر في المبايض عقدوه اللهم احرق كل سحر في أعناق الأرحام ربطوه اللهم احرق كل سحر في أعناق الأرحام ربطوه اللهم احرق كل سحر في أعناق الأرحام ربطوه اللهم احرق كل عفريت ساحر أسقط أجنتكما اللهم احرق كل عفريت ساحر أسقط أجنتكما اللهم احرق كل عفريت ساحر أسقط أجنتكما اللهم احرق كل عفريت ساحر أسقط أجنتكما اللهم احرق كل سحر عفريت ساحر عطل جماعكما اللهم احرق كل عفريت ساحر عطل جماعكما اللهم احرق كل عفريت ساحر عطل جماعكما اللهم احرق كل عفريت ساحر على العورات اللهم احرق كل عفريت ساحر على العورات اللهم احرق كل عفريت ساحر على العورات اللهم احرق فيكما أعين الجن المتمردة اللهم احرق فيكما أعين الجن المتمردة اللهم احرق فيكما أعين الجن المتمردة اللهم احرق فيكما أعين الجن المتمردة اللهم احرق كل سحر رشوه على سرير نومكما اللهم احرق كل سحر رشوه على سرير نومكما اللهم احرق كل سحر رشوه على سرير نومكما اللهم احرق كل سحر رشوه على سرير نومكما اللهم احرق كل سحر رشوه على عتركما اللهم احرق كل سحر رشوه على عتركما اللهم احرق كل سحر جاء من بعيد اللهم احرق كل سحر تم لكم من بعيد اللهم احرق كل سحر تم لكم من بعيد اللهم احرق كل سحر تم لكم من الأقارب اللهم احرق كل سحر تم لكم من الأقارب اللهم احرق كل سحر تم لكم من الأقارب اللهم احرق كل سحر تم لكما من الأقارب اللهم حرم كل سحر تم لكما في فم حيوان ربطوه، اللهم حرم كل سحر صنعوه لكما في فم حيوان ربطوه، اللهم حرم كل سحر تم لكما في فم حيوان ربطوه، اللهم حرم كل سحر تم لكما على الصفائح نقشوه، اللهم حرم كل سحر تم لكما على الصفائح نقشوه، اللهم حرم كل سحر تم لكما على الصفائح نقشوه، اللهم حرم كل سحر تم لكما في قبر دفنوه، اللهم حرم كل سحر تم لكما في قبر دفنوه، اللهم حرم كل سحر تم لكما في قبر دفنوه، اللهم حرم كل سحر تم لكما بزجاج الحوادث صنعوه، اللهم حرم كل سحر تم لكما بزجاج الحوادث صنعوه، اللهم حرق كل سحر تم لكما بزجاج الحوادث صنعوه، اللهم حرق كل سحر تم لكما في طير ربطوه، اللهم حرق كل سحر تم لكما في طير ربطوه، اللهم حرق كل سحر تم لكما من القط الأسود صنعوه، اللهم حرق كل سحر تم لكما جاء من القنط الأسود صنعوه، اللهم حرم كل سحر تم لكما جاء من القنط الأسود صنعوه، اللهم حرق كل سحر تم لكما جاء من القنط الأسود صنعوه، اللهم حرق كل سحر تم لكما جاء من القنط الأسود صنعوه، اللهم حرق كل سحر تم لكما من القنط الأسود صنعوه، اللهم حرم كل سحر تم لكما بالعيون، اللهم حرم كل سحر تم لكما بالعيون، اللهم حرم كل سحر تم لكما بالعيون، اللهم حرم كل سحر تم لكما بالعيون، اللهم حرم كل سحر في أركان البيوت رشوه لكما، اللهم حرم كل سحر في أركان البيوت رشوه لكما، اللهم حرم كل سحر بالرياح صنعوه لكما، اللهم حرم كل سحر بالرياح صنعوه لكما، اللهم حرق سحر الهواتف المزعجة لكما، اللهم حرق سحر الهواتف المزعجة لكما، اللهم حرق سحر الهواتف المزعجة لكما، اللهم حرق سحر الهواتف المزعجة لكما، اللهم حرم كل سحر ضيق صدركما، اللهم بطل كل سحر يقلب عقلكما، اللهم بطل كل سحر قلب عقلكما، اللهم بطل كل سحر قلب عقلكما، اللهم بطل كل سحر قلب عقلكما، اللهم بطل كل سحر ينفركما، اللهم بطل كل سحر ينفركما، اللهم بطل كل سحر ينفركما، اللهم بطل كل سحر ينفركما، اللهم بطل كل سحر ينفركما، اللهم بطل كل سحر أسود صنعوه لكما، اللهم بطل كل سحر أسود صنعوه لكما، اللهم بطل كل سحر أسود صنعوه لكما، اللهم بطل كل سحر أسود صنعوه لكما، اللهم بطل كل سحر أسود صنعوه لكما، اللهم بطل كل سحر بالجداول تم لكما، اللهم بطل كل سحر بالجداول تم لكما، اللهم بطل كل سحر بالجداول تم لكما، اللهم بطل كل سحر بالجداول تم لكما، اللهم حرق كل طرس من ألقي عليكما، اللهم حرق كل طرس من ألقي ألقي عليكما، اللهم احرق كل طرف من ألقي عليكما، اللهم احرق كل طرف من ألقي عليكما، اللهم احرق كل طرف من ألقي عليكما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.